كان ما ادعي عليه به صدقا وتكذبه هي. فالشارع جاء بهذه الألفاظ لخطورة الموقف ولخطورة ما يترتب عليه ولعظيم ما يحصل من عدمه من الأثر البالغ. فالإنسان لا يتحمل أن يبقى مع امرأة زانية، ولا يتحمل أن ينتسب إليه ولد ليس له، والمرأة أيضا لا تتحمل أن توصف بفعل الفاحشة وهي بريئة من ذلك، فتقدم على الأيمان وهي مطمئنة إذا كانت تعرف نفسها وبراءتها ولا تتردد في ذلك. أما إذا كانت خلاف ذلك فإن شأنها وعقوبتها عظيمة عند الله. وكذلك إذا كان المدعي وهو زوجه كاذبا فيما قال فإن عقوبته عظيمة وشنيعة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ذكر سؤال عجيب وغريب، يقول انه طلع على كتاب يقول فيها ان ابا ذر الغفاري هو اول اشتراكي. ابو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه من خيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الفرقة الناجية، ولا ينسب إليه هذه المبادئ التي جاء بها الشيوعية الحمراء وأهل الإلحاد والزندقة الذين نبرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون لهم ارتباط بهذه الأفكار التي تخالف دين الله جل وعلا وتتنافى مع حقوق الإسلام وحقوق أهله. فالإسلام هو دين العدل والحق، وليس فيه شيء مما يدعيه هؤلاء الزنادقة الذين ينادون بأفكار سادت ثم بادت، أفكار الشيوعية وأفكار الاشتراكية ونحوها، وإن كانوا الآن لبسوا ثيابا أخرى باسم براق، اسم العلمانية، والعلم منهم بريء، فإن أفكارهم التي ينادون بها أفكار تتنافى مع العلم وتتنافى مع العقل وتتنافى مع المنطق وتتنافى مع الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة. فالإسلام أعطى كل ذي حق حقه وحرم الظلم ومنع منه، فليس فيه شيء مما ذكره هذا السائل في سؤاله الذي نقله عن كتاب هو ليس من كتب التي يلتفت إليها أو ينظر فيها. هذا يسأل عن دعاء الاستفتاح، هل يقال في صلاة الجنازة؟ نقول لا، دعاء الاستفتاح يقال في الفرائض والنوافل عدا صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة يكبر الإنسان ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ولإخوانه المسلمين، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. يقول إذا كنت مأموما فهل أقرأ الفاتحة؟ نقول نعم، اقرأ الفاتحة في كل صلاة سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول إذا أن إنسان صلى سنة الفجر في بيته ثم أتى إلى المسجد فصلى تحية المسجد، فهل عمله هذا صحيح أم ماذا؟ نقول نعم عمله صحيح، إذا أن الإنسان أدى الراتبة راتبة الفجر في منزله وأتى إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد فإنه يؤدي تحية المسجد، وإذا أنه لم يؤدي الراتبة في بيته فيأتي إلى المسجد ويؤديها فيه وتكفيه عن تحية المسجد. يقول ماذا تعمل مستحاضة التي يدوم معها الدم في كل زمان؟ هذه يلزمها أن تقدر أيام عادتها أيام حيضها فتتوقف فيها عن الصوم والصلاة، إذا كانت عادتها تأتيها يوم 5 إلى يوم 10 من كل شهر، فإذا جاء يوم 5 تتوقف عن الصلاة إلى يوم 10 ثم تغتسل وتصلي وتصوم. يقول هل من شرط صلاة الاستسقاء إذن الإمام؟ نقول لا، ليس من شرطه. لو أن أهل بلد أصابهم جدب فصلوا صلاة الاستسقاء فصلاتهم صحيحة، لكن السنة أن يندبهم الإمام لذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا أصاب الناس حاجة ندبهم لصلاة الاستسقاء وخرجوا وأعلمهم بذلك قبل الخروج للصلاة ليتهيأوا بالتوبة والاستغفار وإخراج الزكاة ورد المظالم لأجل أن يجاب دعاؤهم. يقول ما حكم لو أني فتحت محلا تجاريا باسمي والبضائع ليست لي إنما هي لرجل آخر، وإنما كان ذلك الدكان لي اسما لا حقيقة؟ هذا لا يجوز، هذا من الخداع والكذب، هذا كذب على الناس، لأن مثل هذا المتجر ترتب عليه التزامات منه وله، فالإنسان لا ينسب لنفسه شيئا ليس له، فإن الناس سيتعاملون معه ويتعاملون معه على أنه أنت وأن هذا موظف عندك ومندوب لك ويتكلم باسمك، فهذا كذب على الناس وهذا لا يجوز. يقول إذا اتضح لإنسان أن زوجته زنت ثم ستر عليها وطلقها وهي حامل فما حكم الطلاق وما هو مصير الولد؟ الطلاق صحيح ومصير الولد ينسب إليه، ينسب إلى أبيه، فالولد منسوب للزوج بقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول إذا جاء إنسان إلى الصلاة ووجد الإمام قد انتهى من القيام من الركعة الأخيرة وهو يعلم أنه ستقام جماعة أخرى، فهل يدخل مع الإمام أم ينتظر؟ بعض أهل العلم يرى أنه ينتظر حتى يسلم الإمام ثم تقام الجماعة الأخرى فيصلي صلاته كلها مع الإمام ولا يفوته شيء منها. وبعض أهل العلم يرجح أنه يدخل مع الإمام لأن الجماعة الأولى أفضل من الثانية ولو لم يدرك منها شيئا من ركعاتها، ولكن لما ورد من قول صلى الله عليه وسلم أن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا يدل أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الأولى للإنسان إذا كان يعلم أن هناك جماعة ستأتي تقام بعد سلام الإمام أن ينتظرهم. هذا يقول لماذا كانت الخامسة في حق الزوج هي اللعنة وفي حق الزوجة هي الغضب، وهل ذلك فائدة؟ نعم لها فائدة، وذكرناها في الدرس الماضي وقلنا ان اللعنة هو الطرد والابعاد من رحمة الله، وهذا ابلغ بالنسبة للرجل، واما المرأة فان الغضب ابلغ في حقها، وهذا يتبين معناه بوضوح عندما يتأمل المرأة فإنها تتألم من الغضب، لو غضب عليها زوجها لا سعت ما تستطيع في إرضائه، بينما لو أنه تكلم عليها وشتمها لا تبالي بذلك، لكن لو غضب عليها تأثرت. فالشارع الحكيم راعى هذا المعنى في نفسية كل من الرجل ومن المرأة، وكلاهما عظيم. يقول ماء زمزم هل بركته إنما هي في مكة فقط؟ نقول لا، ماء زمزم ماء مبارك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم، وأنه لما شرب له، ولم يفرق بين ما كان في مكة أو خارجها، فمن نقله إلى بلده فإن المعنى موجود فيه إن شاء الله. يقول بعد أن يتم التفريق بين الزوجين باللعان هل يحق للزوجة أن تنكح زوجا غيره؟ نقول نعم، بعد أن تخرج من العدة فإنها تنكح زوجا آخر من شاء. عدد من الأسئلة حقيقة متكررة، يستغربون أن يكون الحمل يبقى في بطن المرأة 4 سنوات. الفقهاء رحمهم الله ما قالوا هذا الأمر ولا بنوا عليه أحكام إلا بعد وجوده، فكوننا لا نعرف هذا الشيء في زمننا هذا لا يعني أنه غير موجود، فالإنسان ما يعرف من أحوال الناس إلا القليل، والإنسان الذي يراجع المستشفيات يرى كثير من الأشياء التي يجهلها سواء يتعلق بالحمل أو غيره. المقصود هو أنه من الممكن أن يبقى الحمل في بطن أمه 4 سنوات، وهذا واقع، وبنى الفقهاء رحمهم الله عليه أحكاما. Yeah. يقول ما هي السنة في تحريك السبابة في التشهد؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع المصطع ويشير بالسبابة عند ذكر الله، فهذا هو السنة. هذا يسأل يقول ما حكم من يبدل شرع الله، هل هو كافر أم أنه يجب أن يقول إنما عدل إليه حلال؟ هذا السؤال مو واضح، لكن لعل قصد السائل الإنسان الذي يغير حكم الله إن كان مستحلا له فإن هذا يكفر بهذا الاستحلال، وإن كان لا، لأنه لا يريد هذا الشيء وإنما يريد ما يتبع هواه مع اعترافه بأن حكم الله تعالى هو هذا وأنه أولى وأصلح، لكنه هو لا يريد هذا الشيء، فهذا يعصي بهذا الأمر. كمن يسرق وهو يعلم أن السرقة حرام، ومن يزني وهو يعلم أن الزنا حرام، ومن يشرب وهو يعلم أن شرب الخمر حرام، فإن هؤلاء عصاة ولا يكفرون بهذا. بينما لو أن إنسان استحل هذا الأمر وقال الزنا حلال فإنه يكفر بهذا، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. يقول هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها للحرم أثناء فترة العدة؟ نقول إذا كانت معتدة من وفاة فلا يجوز لها، يعني متوفى عنها زوجها، فإنه لا يجوز لها الخروج، وإنما تلزم بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية لا يمكن أن يقوم غيرها بها. وأما إذا كانت معتدة من طلاق أو فسخ أو خلع فإنها يجوز لها أن تخرج للحرم وغيره عند وجود الحاجة. إذا كان والدها مريض شديد المرض، إذا كان والدها مريض شديد المرض يعني زيارة والدها بمرض شديد يعني معتدة من وفاة، أي أنصح بالسؤال؟ لا. يقول ما حكم شخص داوم على الصلاة ولكن لا يتم السجود على الأعضاء السبعة؟ الأعضاء السبعة هي الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه يجب على الإنسان أن يسجد عليها وأن لا يرفع منها شيئا، فإن من رفع منها عضوا فإن ذلك العضو يلعنه حتى يضعه، فلا يجوز للإنسان أن يرفع شيئا من أعضائه أثناء سجوده. والإنسان الذي يخل في سجوده لا يكون سجوده تاما إلا إذا كان معذورا، أما لو كان لا يستطيع أن يسجد على وجهه أو لا يستطيع أن يضع يده على الأرض أو إحدى قدميه لا يستطيع أن يجعلها على الأرض ونحو ذلك أصابعه، فهذا معذور واتقوا الله ما استطعتم. لكن الإنسان غير المعذور لا يجوز له أن يرفع شيئا من أعضائه أثناء السجود. هذا يسأل يقول ما حكم زيارة النساء للقبور؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالمرأة لا يجوز لها أن تشيع جنائز ولا يجوز لها أن تزور المقابر. وأما الصلاة على الجنائز فإنها جائزة من المرأة لأنها دعاء للميت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في الطريق سألها من أين أتت، فأخبرته أنها أتت من آل فلان تعزيه، فقال لعلك قد بلغت الكدى وهي المقبرة. قالت لا. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا دليل على تحريم زيارة النساء للمقابر. والشارع عندما منع المرأة من زيارة المقابر إنما هو لضعفها ولعدم قدرتها على التحمل. ودائما قول لكم إن أحكام الشارع مبنية على الحكمة، فهي كلها خير ونعمة. فمن الرحمة بالمرأة والرأفة بها ألا تزور المقابر، وإذا أرادت أن تدعو لوالديها فهي إذا صلت وهي تصلي وهي ساجدة وهي جالسة تدعو لوالديها أو أقاربها أو من شاء. أما أن تذهب للمقابر فهذا ضرر عليها دنيا وأخرى. نعم. هذا يسأل يقول إذا كان المطاف يتداخل فيه النساء بالرجال فهل يستحب الطواف؟ الحقيقة هذه مشكلة ينبغي للناس جميعا أن يتنبهوا لها رجالا ونساء. وقد وضع أناس يفصلون الرجال عن النساء ولكن الكثير لا يلتزم بهذا ولا يتعاون مع من وضعوا لهذا الأمر. وهذا المكان هو أقدس مكان وأفضله، يجب على الناس جميعا أن يلتزموا بالأحكام الشرعية كلها وأن تكون النساء في ناحية والرجال في ناحية حتى لا يوجد بينهم اختلاط، وأن يتعاون الجميع على هذا الأمر، فإن هذا أمر مطلوب لصلاح المجتمع كله، صلاح حال الرجال وصلاح حال النساء. وأما سؤال السائل فنقول إذا كان الإنسان يتضرر من هذا ويجد منه مضايقة ولا يجد له وسيلة للطواف مع الأطراف فإنه يشتغل بغير الطواف حتى يخف المطاف. يقول إنسان مسلم أكد له عدد من أهل القرآن أن هناك أعمال سحر ضده وأن التمكن من العلاج عند أحد الرهبان من أهل الكتاب، هل يذهب إليه أم يكون ذلك إثما؟ هؤلاء الذين قالوا وأكدوا هذه المقولة ليسوا من أهل القرآن، وإنما يظهر أنهم من أعوان السحرة الذين يدعون الانتساب للقرآن للتمويه على العوام. وكثير من الدجالين يتظاهرون أمام الناس بالصلاح والتقى ويضع عنده مصحفا ويبدأ يهمهم ويتمتم فيه ليموه على الناس أنه يقرأ قرآنا وهو عدو للقرآن. فما قاله هذا القائل إنما هو من الكذب، وعلى مثل هذا الإنسان أن يستعين بالله تعالى ويتوكل عليه، وأن يبحث إذا كان هناك مكان للسحر الذي وضع له أن يسعى لإتلافه، وإذا لم يعرف ذلك فإنه يتعالج ويتداوى بالقرآن وهو شفاء للناس. يقول إنسان طلق زوجته وهي حامل وبعد مضي أسبوع من الطلاق ولدت، فهل تبين من زوجها بوضع حملها؟ نقول نعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالحامل تبين من زوجها بوضع الحمل، تنتهي عدتها بوضع حملها. إذا طلق إنسان امرأة وهي حامل فإنها إذا وضعت خرجت من العدة، ولو كان الفارق بين طلاقه ووضعها مدة يسيرة كأسبوع ونحو. يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الطواف؟ نقول لا، لأن حولها رجال أجانب، ولا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها للأجانب، لأن الله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم. والمطاف فيه عدد من الناس هم أجانب، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من هذه الزينة الخفية، وهي زينة الوجه واليدين وسائل الجسم، فلا يجوز إبداؤها لهؤلاء. وأما الزينة التي يجوز إبداؤها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالمراد بها ما لا يمكن إخفاؤه، كزينة الطول أو الثياب أو نحو ذلك من البدانة التي لا يمكن سترها. أما ما يمكن ستره فلا يجوز إبداؤه، لأن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ولم يقل إلا ما أظهرنا، فدل ذلك على أن هذا ظهر بنفسه ولا يمكن إخفاؤه. وأما ما يمكن ستره وإخفاؤه كالبشرة ومفاصل الجسم ونحو ذلك، فهذه يلزم المرأة أن تخفيها، فتلبس ملابس واسعة وساترة لجميع بدنها. يعطيك ورقة تكتب فيها السؤال. الله يعافيك. يقول أتيت من بلدي وأديت العمرة وأريد أن أؤدي عمرة عن والدي المتوفى، فما حكم ذلك؟ نقول ذلك جائز، يجوز للإنسان أن يؤدي العمرة عن أقاربه وغيرهم، كذلك يؤدي الحج، لكن الإنسان إذا كان قد أتى وأدى العمرة فإنه ليس من الأفضل له أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل لأجل أن يكرر العمرة، فإن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أذن فيه لعائشة بعد إلحاحها، فدل ذلك على جواز مع عدم فضيلته. يقول من نذر أن يصوم لله تعالى يومين في الشهر ولم يكن النذر مقابل شيء مما إلا قولا فقط، أي قال نذرت لله صوم يومين في الشهر ولم يبني هذا على شيء، ما حكم ذلك؟ نقول هذا يلزم الوفاء به، لأنه نذر طاعة، ونذر الطاعة يلزم الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يجوز للإنسان أن يقصر في الوفاء بهذا النذر. وقد ذم الله تعالى الذين لا يوفون بالنذر، يقول توجد مقبرة قديمة وقد اندثرت أطرافها فأصبحت بعض نواحيها طرقا للسيارات، فما الحكم؟ نقول لا يجوز هذا، لأن الميت حرمته كحرمة الحي، فيجب أن يعتنى بها وأن تحفظ عن أن يطأها الأوادم أو البهائم أو الآلات صيانة لحقوق الأموات. يقول هل يجوز بناء بيت في مكان القبور؟ نقول لا، القبر سبق إلى هذا المكان فملكه فهو أحق به، فلا يجوز للإنسان أن يبني عليه بيوتاً.